بعض نأخذ بعض الجوار من كتاب حوار مع صوفي. طبعا قضيه التصوف القضايا التي شغلت الناس خاصة أنها تتعلق بمسائل الاعتقاد من جهة، مسائل العبادات، بل هي في الأصل أو فيما وصلت وانتهت إليه أنها تكلمت في ذات الله سبحانه وتعالى، وصلت إلى القول بوحدة الوجود كما هو الشأن عند ابن عربي وأتباعه وتلامذته الذين فسروا كلامه بمقتضى القول بوحدة الوجود، وهم أعلم الناس بحاله. وقد يختلف بعض الناس من أهل السنة في أمر ابن عربي ويؤولون كلامه على وجه آخر غير الوجه الثابت الظاهر من خلال قوله تحسينا للظن، ولكنهم أخطأوا في ذلك. ولو علموا الحقيقة لعرفوا أن تلامذة ابن عربي جميعا أطبقوا على القول بوحدة الوجود وفسروا كتب العرب خصوص الحكم وغيره من الكتب بمقتضى هذا المعتقد. ودائما تلامذة الشيخ يكونون أقرب إليه من غيره، وهم يعرفون حقيقة مراده ومقصده من القول. وقد لعب كثير من الناس على عامة المسلمين من هذه الناحية. عندما تكلم شيخ الإسلام في ابن عربي قال انه من ملاحدة التصوف، وظاهر قوله يدل على ذلك، ومن يستقرئ ويتتبع أقواله يجب أن ننتهي إلى هذا الوصف أو هذا المعنى، فإنه يجعل الوجود كله شيئا واحدا. وهذا الأمر كان السبب فيه هم الجهمية، هم الذين أوصل هؤلاء الناس إلى القول بوحدة الوجود. الجهمية كانوا إذا سئلوا عن الله سبحانه وتعالى قالوا له فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا في الأمام ولا في الخلف، ولا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. فأصبحوا فاعتمدوا له ماهية في الذهن ليست موجودة خارج العقل، يعني شيء موجود في الدماغ ملوش وجود في الخارج، ملوش حقيقة. العلم دائما بيقول له معلوم، هذا علم غير معلوم، ولا أثر ولا مقتضى ولا حقيقة ولا وجود. حتى أنهم اختلفوا في جواز إطلاق القول عليه أنه موجود، فقالوا هو موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، كما انك تقول لا متحرك ولا ساكن ولا ابيض ولا اسود. فانكارهم لله عز وجل بهذا الوصف هو الذي دعا اهل السنه الى تكفير الجهمية. فلما نظر الاتحادية في كلام الجهمية قالوا إذا كان الله لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم ولا في الأمام ولا في الخلف فليس هناك أمامنا إلا أن نقول أن هذا العالم هو الله، فوصلوا إلى القول بأن حقيقة العبادة الصحيحة هي أن تعبد كل المعبودات الموجودة في هذا الكون. ولذلك نقل عن ابن عربي قوله: عقد البرية في الله عقائد وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. فلو أنك خصصت إلها يعني واحدا فهذا يغلب كفر، ولكنك يجب عليك أن تعبد كل الآلهة، وأنت من جملة المعبودات التي تعبد. وهذا القول لم يقل به أحد من المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يفرقون بين الله تعالى وبين خلقه. قال تعالى: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدل ذلك على أن هناك عابد ومعبود وعباد. وطبعا بالضرورة المسلمون لا يقولون هذا الكلام، وموسى عليه السلام كان يقول لقومه: أفغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فدل ذلك على أن هناك الله وهناك غير الله. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الفلاسفة لم يقولوا بهذا المعتقد، يعني الفلاسفة أصلا لم يقولوا بهذا المعتقد ولم يعتقدوا يوما ما. الفلاسفة لهم معتقدات أخرى، هم ينكرون الصفات الربانية وينكرون البعث والحساب، ونشأ بينهم وبين المعتزلة صراع في هذه المسألة، صراع كبير جدا. فالمعتزلة قال لهم: كيف تنكرون البعث والحساب؟ فقالوا لهم: كما أنكرتم الصفات الربانية أنكرنا نحن البعث والحساب، فأنتم أنكرتم الصفات الربانية بالعقل ونحن أنكرنا البعث والحساب بالعقل. فاستوى الطرفان في الرد على بعضهم البعض، ونقل بعضهم معتقد الآخر. الشاهد أن قول ابن عربي موجود في سائر كتبه وأقواله، الذي لا يستطيع أن يعرف ذلك فهو يعني إذا كان من غير أهل السنة فهو فاقد البصر والبصيرة، وإذا كان من أهل السنة فهو قد قال ذلك تحسنا للظن، وأن هذا القول لا يرمي إلى هذا الأمر، لكنه لم يكن يعتقد أبدا أن هذا القول صحيح. ولو أن ابن عربي أو غير ابن عربي قال بهذا القول فهو كافر ملحد مبتدع. هذا كله يصل إليه الصوفي، ولكنه يصل إليه بالتدرج. فأوصى أئمة التصوف أساطير التصوف أتباعهم إذا تكلموا في علم التصوف يجب عليهم أولا أن يثبتوا الشريعة وأن يثبتوا الرسوم الظاهرة في الشريعة، يسمونها الرسوم. وإذا سئلوا عن الذكر الأعظم عندهم فلا يجب عليهم أن يقولوا غير لا إله إلا الله، وإذا أرادوا أن يكذبوا أحدا إليهم فأول وصية يوصى بها المريد هي أن يقول لا إله إلا الله، فهي أعظم الذكر. ثم بعد ذلك ينتقل إلى أن يقول لا هو إلا هو ولا هو إلا أنا، حتى يصل إلى مرحلة ابن عربي، وهي المرحلة التي يعرفها أهل الكشف والتي يجهلها المحجوبون من علماء والمحتجين بالشريعة. ومن هنا قسم الدين إلى حقيقة وشريعة، كما أن المعتزلة قسم الدين إلى عقل والنقل، وكما أن الساسة قسم الدين إلى سياسة ودين، وكل طائفة تريد أن تستقل بشيء لابد أن تخرجه من نطاق الدين حتى تستطيع أن تقول فيه ما تشاء، لكنه لو بقي في إطار الدين فإنها لم تستطيع أن تتكلم إلا بموجب هذا الدين. فهناك سياسة مأخوذة من الدين ويسميها علماء السياسة الشرعية، هناك حقيقة موجودة داخل الدين هي حقيقة الإيمان المسمى بالإحسان، وهناك عقل في الدلالات الشرعية جاء بها القرآن، والعقل خادم للنص ومفسر ومبين لما جاء به، وإذا كان صريحا فإنه لا يتصادم أبدا مع ما صح ومع ما ورد في القرآن، مع ما ورد في القرآن الكريم وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم قالوا يا أهل الشريعة لا تلقموا علينا علم الحقيقة لأنكم محجوبون عنه، فجعلوا لأنفسهم علما خاصا وأرادوا، وهذا ظاهر موجود في مناظرات الصوفية مع أهل السنة، أن يلزموا أهل الشريعة بألا يحكموا الدين في علم الحقيقة لأنها مقامات وأحوال ومكاشفات وآثار وقدرات لا يرتقي إليها أهل الشريعة، فيجب عليهم أن يتركوا أهل الحقيقة في شأنهم، لأن هذه أمور غامضة على أهل الشريعة لا يستطيعون الوصول إليها ولا معرفتها. هذا هو أول مطلب من مطالب الصوفية من أهل السنة، يعني دعونا وشأنا لا تتدخلوا في أمورنا، والحقيقة أن الدين جاء ليزن جميع المعتقدات والأفكار والكلمات والحركات والسكنات، الدين جاء ليضبط الحياة، جاء ليضبط طريقة التعامل مع الله ومع الرسول ومع العقائد والمناهج، ولا يمكن أبدا أن يهيمن الدين على بعض الأشياء دون بعض فيما يتعلق فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وفيما ورد عند أحمد وإن كان فيه ضعف حديث أبي هريرة ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء للعلوم التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن كل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أمور العبادات. وبناء على ذلك لا يجوز أن ينفصل طائفة من الناس، بناء على ذلك لا يجوز أن ينفصل طائفة من الناس بمعتقد معين ويقولون أنهم أحرار فيما يعتقدون وأن الدين لا علاقة له بما يعتقدون وأنه لا ينظم ولا يرتب ولا يعدل ولا يحاكمهم فيما يعتقدون، بل الدين يحاكم الجميع وكل محكوم بأمر هذا الدين. جاء التصوف أيضا بمسألة الحلول، وهذا أيضا منتهى ما يصل إليه الصوفي، وأهل الذين تعمقوا في التصوف وبدأوا بتتبع آثار مشايخهم وصلوا في النهاية إلى دراسة كتب ابن عربي والتعمق في كتب ابن عربي، يعني اللي كان أحمدي تبع السيد البدوي، واللي تبع المرسل بن عباس، واللي تبع أبو الحسن الشاذلي، تبع كل الطرق اللي هي الصوفية، بيأتي في النهاية ويصل إلى دراسة كتب المعارف، وبيترك الأمر الأول لأن لن منتهى حقيقة التصوف ومنتهى أن يصل إلى هذا المعتقد، أن يرى الوجود شيئا واحدا، أو يقول إنه بالمجاهدات والرياضات والمكاشفات حل فيه صفات الله عز وجل، حل فيه صفات الله. وحلول الصفة تقتضي حلول الموصوف بعد ذلك، لأن الصفات ليست منفصلة عن الذات، الصفات قائمة بالذات ومتعلقة بها، وهي منفصلة عند المعتزلة، فليس هناك صفات متعلقة بالذات. معروف الكلام ده طبعا، يعني لو فسرت الرحمة والحكمة والقدرة والإرادة والعلم، كل هذه الأمور عند المعتزلة صفات منفصلة، صفات منفصلة، والصفات المنفصلة مخلوقة. لكن أهل السنة يقولون هذه الصفات صفات قائمة بذات الله عز وجل، متعلقة بذاته، قائمة به، ولا يمكن أن تنفك عنه ولا أن تنفصل عنه، فهي الصفات الأزلية، سواء ما كان منها صفة ذاتية متعلقة بالذات دائمة الظهور، أو صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وجاء القصيم بن حلاج بن منصور الحلاج، وادعى أن من تفنن في العبادة وتفنن في الطاعة وتفنن في الذكر وتفنن في المجاهدات والرياضات وهذه الأمور، فإنه يصل في النهاية إلى أن تحل فيه صفات الله، صفات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نشأ القول بحلول ذات الله عز وجل عند الكرامطة وعند الباطنية والطائفة العلوية وعند النصارى من قبل، وهم الذين يقولون بحلول ذات الله عز وجل في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقبل الحسين بن منصور الحلاج لأنه كان صريحا في إظهار معتقده، وكان إذا كتب كتابه فكان يقول الذي كتب هو الله، وإذا تكلم الذي تكلم هو الله، فكان ينسب كل شيء يفعله إلى الله عز وجل، يعني هو القائم بالفعل. وهذا الكلام موجود عند الاتحادية، ولكن حسين منصور صرح به وقتل كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، قتل بسيف الشرع الذي لا يسلطه الله إلا بين كتفي زنديق، يعني حسين بن حلاج الذي عاقبه والذي حكم عليه والذي كتب نهايته هم علماء المسلمين، يعني هم الذين حكموا عليه، طبعا يحكم عليه القضاء. ولما وقف أمام القضاء اعترف بكل، يعني أظهر حقيقة من معتقده. لكن ابن عربي كان عنده فن في التهرب واستخدام الكلمات البشرية التي تشير إلى معاني معينة غامضة لا يعرفها إلا المنتسب إلى تلك الطائفة. وقد كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه أعلم الناس بكلمات رحمة الله عليه، أعلم الناس بكلمات أئمة أصحاب الفرق، يعني يعرف مقاصد الكلمات، مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه كان شديدا على المعتزلة والجهمية والقدرية لأنه كان أعلم الناس بمقاصدهم، أما يقول كلمة معينة يقول العدل مثلا، احنا بنلجوا الى العدل. هو عارف العدل يقصد ايه؟ يقصد به انكار القضاء والقدر، يدعو الى التوحيد. عارف التوحيد يقصد به ايه؟ يقصد به نفي الصفات الربانيه. فكل شيء، كل فرقه من الفرق، كل متكلم الا ان تعرف مقصده من الكلام فانك لن تستطيع الحكم عليه الا اذا عرفت مقصده. بحيث ان منصور الحلاج الحقيقه يعني وفر على العلماء ولم يكن داهيه في استخدام الالفاظ، بل كان صريعا وقتل بسيف الشرع. لكن طبعا ابن عربي عرب، كتب ابن عربي ترجمت وترجمها الفلاسفة وطائفة من المسلمين إلى اللغات الأجنبية، ولقى قبولا كبيرا عند فلاسفة المشرق وعند المستشرقين المعاصرين. وهم يأخذون منها ويصدرون للعالم كله ويدلون الناس لأهوائهم، وهم في الحقيقة حرب على الدين وعلى الإسلام وعلى الملة. فهم يحاربون الله ورسوله، لا يريدون الهدى للناس ولا يتركونهم في أحوالهم. هناك جماعات موجودة في العالم الإسلامي تحت مسمى دراسة العقيدة والفلسفة، تقوم بدراسة كلام ابن عربي، وتقوم من خلال كلام ابن عربي بمعاداة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه كان من ألد أعداء ابن عربي. فهم ينكرون على شيخ الإسلام لأجل محبتهم لابن عربي، وهم في الحقيقة لم يقرأوا لشيخ الإسلام شيئا، لأنهم إذا قرأوا إليه سيصيرون صرعى بين يديه وسيهزمون هزيمة كبيرة. ولذلك فإن الله عز وجل يوفق من وفق منهم إلى الهدى إذا تخلى عن مذهبه الباطل وخضع لأهل العلم الأكابر والأشراف والسادة من أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل يوفقه ويسدده بالحق. هناك نوع من التصوف اللي هو التصوف المتعلق بأمور العبادات، وفيه دعاء غير الله وسؤال غير الله، الاستغاثة والاستعانة بغير الله، وهذا منتشر في طبقة من طبقات الصوفية، أو يعني في الجهلة من الصوفية. الأكابر لا يرون أصلا فرق بين أي معبود ولا مسألة دي مات. لكن طوار أو ضعفاء الناس يؤخذون من قبل محبة الصالحين والأولياء، وهم يضحكون عليهم من خلال هذا الباب، يوهمونهم كما كان كفار قريش يوهمون الناس، لأن هذه الأصنام لها مكان عند الله، وأنها إذا استشفعت لهم في أمر من أمور الدنيا هي تستشفع أمر من أمور الآخرة، فإن الله عز وجل لا يخزنها لأنها قريبة إلى الله. وكذلك أولياء الله الصالحين هم أيضا لهم مكانة وزلفة وقربة من الله عز وجل. فإذا أنت سألتهم وطلبت منهم أو سألت بهم، سواء سألتهم أو سألت بهم، سواء كان الشيخ مسؤولا أو مسؤولا به، يعني لو قلت يا بدوي مباشرة، أو قلت يا رب الحق البدوي، أو قلت يا بدوي اسأل الله أن يفعل كذا، فيكون مسؤول الله مسؤول ومسؤول به، أو يكون البدوي مسؤول ومسؤولا به، فدخلوا عليه من خلال متانة الأولياء، حسين بن علي، حسن بن علي، سيدي عبد القادر، السيدة، أي حد بقى. وهذا الأمر لا يرجع إلا على ضعاف الناس الذين لا يثقون في الله سبحانه وتعالى، والذين لا يعرفون أن كل شيء في وجوده قائم بمشيئته، وأنه أمر العباد بعبادته، وأنه لا يجب على أحد أبدا أن ينادي أحدا ميتا أو غائبا في جلب منفعة أو في دفع مضرة، لأن هذا النداء عبادة، فضلا عن كونه يخلع بعضا من صفات الله عز وجل على هذا المدعو، خاصة في نداء الغائب، لأنك لو ناديت غائبا فإنه لا يسمع ما تقول، ولكنه هو يعتقد أنه يسمع ويعتقد أنه يستجيب مع كونه غائبا. فعلق الناس بدعاء الغائبين ودعاء الأموات، وتعطوا الأدلة الصريحة التي تحض وتؤسس منهج التوحيد القائم على إفراد الله عز وجل بالعبادة. نقضوا الأدلة الصريحة، الأدلة العامة، دعوة الرسل والأنبياء نقضوها تماما ببعض الشبهات والأحاديث الموضوعة والمنامات والأحلام، وأسسوا على هذه المنامات وهذه الأحلام وهذه الأحاديث الضعيفة قواعد يستجيزون بها دعاء غير الله وسؤال غير الله. وهذه طائفة كبرى موجودة في العالم الإسلامي من مشارق إلى مغرب. وهذا الطائفة تحتاج إلى البيان والعلم، وتحتاج إلى الرفق أيضا، لأنها مدعومة دعما يعني كبيرا، كثير ممن يشار إليه بالبنان وممن يسمون العلماء في العالم الإسلامي ظلما وزورا، يزينون لهؤلاء الجهلة سؤال غير الله ودعاء غير الله، ويقولون أن هذا لا يتناقض مع دين الإسلام. فعندما يأتي بعض الناس ويقول هذا يتناقض مع دين الإسلام ويخالف أصول التوحيد، يقولون عنه أنه وهاب ويرمونه بهذه التهمة حتى ينفروا الناس عنه وعن دعوته. وهذا ليس أمرا مستقلا بالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، بل هذا أو هذه المسائل التي تكلم فيها هي عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه، وهي دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فهؤلاء الناس أو أكثر هؤلاء الناس جهلا لا يعرفون شيئا، حتى علماءهم من أجهل الناس وأبعد الناس عن فهم الدين والشريعة، وأكثر الناس غفلة، وأكثر الناس احتجابا بالباطل، وأكثر الناس ضعفا وتزلفا للحكام ليصلوا إلى مآربهم، فإنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم بمحض علومهم، وإنما يلجؤون للحكام لكي يضربوا ويقضوا على دعوة غيرهم. فهؤلاء الناس يحتاجون إلى العلم وإلى الفهم وإلى الرفق وإلى بيان الحق وإلى قامت الحجة عليهم، وألا نعاملهم بمثل ما يعاملوننا أو بمثل ما يعاملون أهل السنة، فلا بد أن نقيم عليهم حجة بالطريقة الشرعية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء وأئمة السلف من بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وأكثر الدعوات الموجودة في عالم الإسلام المسمى بالقطبية وإخوان المسلمين وتنظيمات القاعدة والجهاد والسلفية الجهادية اللي بيسموا نفسهم الأسماء دي، لا يعرفون دعوة الناس ولا يعظمون دعوة الناس إلى دين التوحيد. فمنهم من يقتل المخالف له مباشرة، ومنهم من لا يرى للدعوة التوحيد مكانة ولا قيمة، ويرون أن الشرك المراد المذموم في القرآن الكريم هو شرك القصور، أما شرك القبور والتعلق بغير الله وسبب الله فهذا أمر نستطيع أن نقضي عليه بجرة قلم، وهيهات هيهات، وجرة القلم لا تصلح في هذا الزمان. كنت أجلس مع هؤلاء الناس وأناقشهم في مسائل الحكم والحكمية، وكنت أقول لهم لماذا تقدمون هذه المسألة على توحيد العبادة، سؤال غير الله واستغاثة غير الله ودعاء غير الله، ولا تهتمون بهذه المسألة بجميع أوجهها وأشكالها وصورها؟ كان الأمر عندهم هو التخلص من الطواغيت وأهل الظلم، كانت المسألة مسألة شخصية انتقاما لما حدث لهم وما تعرضوا له، أكثر من كونها مسألة متعلقة بالدين والاعتقاد. الإمام أحمد رضي الله عنه تعرض لظلم واضطهاد وتعذيب، حتى قيل أنه سحب بزيل بغلة على الأرض وهو زاهد في مرة إلى خليفة، وكان إذا دخل عليه قال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فلا تجد أبدا في سنن ولا في سير العلماء أحدا كان يقدم معتقدا على غيره من أجل الانتقام لنفسه، بل كان يدعون إلى الإسلام وإلى التوحيد وإلى الدين، لكن هذا يختار من الدين ما يوافق هواه وما يتعلق بأمره وشأنه. ومن هنا فشل، لأنها دعوة ليست متعلقة بالله عز وجل وليست متعلقة بدين الإسلام، وفشلوا وسيفشلون ولن يمكنهم الله عز وجل، لأنهم انتقصوا من الدين أصلا وشوهوا صورته، ولا يمكن أبدا أن تنصلح هذه الأمة كما قال الإمام مالك إلا إذا عادت إلى ما كان عليه السلف الأول الصالح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هناك قسم آخر يقال عليه أو يطلق عليه صوفية الأرزاق، دي صوفية باب الإلهيات، صوفية باب العبادة، صوفية متعلقة بالكلام عن ذات الله، حقيقة الوجود. والقضية المتعلقة بالحلول، ثم بعد ذلك صوفية العبادة الشركية والاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والايات بعض الايات القرانيه مثل قول الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، لم تدلل على انه يجوز ان تذهب الى قبر النبي وان تسال النبي ان يسال الله لك. وهذه حادثة وقعت في زمن معين وانتهى زمنه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا موجودا بينهم، ولغة الخطاب القرآني تدل على أنها حادثة مضت وليست مستمرة وليست عقيدة مستمرة دائما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ ظرف يتعلق بما مضى من الزمان، ما قالش إذا ظلم، لو قال إذا ظلم يبقى سواء حي أو ميت كلما يتعرضوا لظلم أنفسهم يذهبون إلى قبر النبي ويسألون له ويقولون له يا رسول الله اسأل الله لنا، لكنها كانت هو حي وهو موجود بينهم وانتهى أمره. مثل قوله وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، هذا أمر متعلق بشيء وقع فيه في زمن معين، والنار ليست موجودة الآن في هذا الموضع. وغير ذلك من الأحاديث التي أسسوا وأصروا عليها الشرك والتوسل والدعاء والنداء. تأتي بعد ذلك صوفية الأرزاق. صوفية الأرزاق دي بعض الناس الفقراء المساكين اللي هم ماشيين مع الناس كده عشان ياكلوا ويشربوا، يجي مولد معين يروح يقعد فيه ثلاث أربع أيام ياكل ويشرب، ياخد صدقة من هنا وصدقة من هنا. هؤلاء الناس إذا رفق بهم أهل السنة كانوا معهم، وليس عندهم علم وليس عندهم فهم لمسائل التصوف لا في العبادة ولا في غير العبادة ولا في الإلهيات ولا في الفلسفات ولا في الكلام ده. فالناس أقسام وصور، وهذه الطوائف بتعتمد باب كانت في أصلها تعتمد باب الزهد والتقلل من زخارف الدنيا والعيش في الصحراء واعتزال الناس. طبعا التصوف الموجود الان ملوش علاقه بالنسبه للكشف بالنسبه للرياضات والمجاهدات بهذا الكلام. التصوف الان يعني اشبه بامور الماليه البيزنس منه بقضيه الزهد والكلام ده. فبدأوا بالحديث عن الزهد، والزهد في اللغة والزهد في الاصطلاح، والزهد كما عرفه الإمام أحمد وغيره هو ترك الحرام، ولم يذكر الزهد في القرآن إلا مرة واحدة وذكر على سبيل التوبيخ. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، دي المرة اللي ذكر فيها الزهد. فالزهد مش مطلب شرعي، لكن هم كان أئمة السلف يتكلموا في مسائل الزهد من باب التقلل من الدنيا وزخارفها وعدم الاغترار بها والوقوع في شرفها والتفرغ لطاعة الله وعبادة الله ومناجاة الله وهكذا. ثم انتقل الحديث إلى مسألة الإخلاص وتكلموا عن تحقيق وتمييز النيات من العادات والتقاليد وتكريد التوجه إلى الله عز وجل، وهذا أمر يحمد عليه الإنسان سواء كان ينتحل التصوف أو ينتحل أي يعني يمشي تبع أي شيخ من المشايخ. لكن كلمة الصوم مش أصل في الإسلام، اللي ليه أصل الإسلام الإحسان، أكيد تصوف ماشي. قال هو سمكم المسلمين، ما قالش هو سمكم المتصوفين. قال إن الدين عند الله الإسلام، ما قالش إن الدين عند الله التصوف. والرسول لما يقول اللهم أحيني متصوفا وأمتني متصوفا وأحشرني في زمرة المتصوفين، طبعا هم ألفوا كلام كتير قوي في نسبة التصوف إلى الرسول وإلى أبي الصديق وإلى عمر وإلى عثمان. ثم علي بن أبي طالب إدى ركعة الصوفية للحسن البصري، والحسن البصري بدأ يوزع الرقعة بتاع الصوفية قطعة من القماش اللي بياخدها بدل صب عليه الايه العلوم اللدنية. والحسن البصري لم يسمع من علي وكان طفلا صغيرا ولم يرى لا ربع في التصوف ولا غير التصوف، وهذا امر سائد بالاجماع عند علماء الحديث. لكن عموما الكلام في الاخلاص للنيات وتحقيق النية وتجريد العمل من العلائق والشوائب، هذا امر طيب في الشرع، اي انسان يتكلم فيه مقبول قبل. ثم انتقلوا بعد ذلك الى التفسير الاشاري لظواهر القران او بعض الايات القرانيه، واستغنوا عن تفسير أئمة السلف، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن بكلام الصحابة، ولم يعبروا بهذا كله، ففسروا القرآن بلغة الإشارة. خدت بالك؟ بلغة الإشارة. يقول لك من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا مش كده، ده هي من زل يشفي عين. نعم. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. قالوا لا، هو ما أردتش إن هو يعيبها. أمال إيه؟ قالوا فأردت أن أعيبها، الحقيقة فأردت أن أعي بها. وهذا متناقض مع قوله أنه يعرف الأمور من غير النظر والدراسة، لأن المفروض أن الصوفي بيعرف الأمور بالعلم اللدني. فقول أردت أن أعي بها يعني أعرفها بالإيه؟ بالنظر والدراسة، وهذا أمر ممكن. يعني أي صوفي يقول لك انظر كتاب كذا صفحة كذا ما ينفعش يبقى صوفي. الصوفي اللي بيعتمد على العلم اللدني، فالمفروض إن هو يثبت العلم اللدني عنده بالنظر. العلم ده صب إلي أو نزل علي صبا من فلان، وصبه فلان في فلان، صبه صبا مشتققا علما. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله عليه قال الصوفية لما ثقل عليهم العلم ادعوا التصوف او ملوا الى طريق الصوف، لان طريق العلم شق ما يقدروش يتحملوه. فقال العلوم بتجينا وهبيه. طب عشان تيجي العلوم وهبيه يعني ايه؟ يدي العلم بالملح عشان ما ينامش، يتدثر بغطاء سميك في شدة الحر، يمشي في الحر، يمشي في الصحراء، يبوع ما يقولش، ينزل مكان مظلم ولا يخرج منه لعدة أيام. هذا هو الذي سيؤدي إلى صب العلم فيه صبا. لكن لا، هو عنده طلب العلم أشق، وليه حقيقه طلب العلم اشق. ليه؟ لان هو عشان هو بيقول لك انا ابقى صوفي في ثلاث ايام، ابقى امام في الصوفيه في اسبوع، بمجرد انني اعمل مجموعه من الرياضات اوصل. لكن انا عشان ابقى عالم لازم بقى احفظ القران والسنه والحديث، وبعد احفظ القران والسنه عليه صلاه العرب، احفظ الشعر العرب، واتعلم ادب العرب، وبعد ما اتعلم اروح بقى الايه اخد بقى العلوم الشرعيه بقى، يبقى عندي 100 شيخ، 200 شيخ، 300، 1000 شيخ، 3000 شيخ، لان حافظ دمياطي اخبات ما تيجي تقرا في كلام السلف يقول لك تعلمت العلم من 1000 شيخ. 1000 شيخ يبقى ده ايه ده؟ واحد قاعد بيلف في البلدان عشان ينقل حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فده امر شرط صح؟ يعني بيقول لك كل علماء الحديث او اغلب علماء الحديث باعوا ما يملكون بسبب علم الحديث. بيقول لك اشتغلت بعلم الحديث فبعت دكاني. اللي بيشتغل بعلم الحديث بيبيع كل حاجه. خد بالك؟ العلم صح. تتبع الرجال ده شيء صح. وهو مفخر للعالم الاسلامي علم الحديث وعلم الرجال. لكن الصوفي هيبوع بس. الصوفي هيقعد يقول الله الله حي حي. خدت بالك؟ وبعدين في فتره هيجيز الشيخ. لكن في الحقيقه ان الاجازات بتاع الشيخ ما بتبقاش الا لمن ينتسب الى نفس الفصيله. يعني ابو خليل يدي لابو خليل، الشاذلي يدي للشاذلي. مش بس ان البدوي هو اللي جه وقام موزعها على التلاميذ بتوعه. بس بشرط محدش يقعد معاك مكان واحد. خدت بالك؟ واحد بس اراد ان هو ينزع البدوي في طنطا كان اسمها طنطا. البدوي وخبط شلوت ده العراق. فما ينفعش ينزعوا في نفس المكان. ويقول لك الراس ما تاخدش طريقتين. والطريقه ما تتحطش على راسين. فالراجل ده راح البنطة وقام بنى مسجد. وبقى اسمه مسجد الشيخ سيدي علي فلان. سيدي عبد المجيد. فالسيد البلاوي لقى واحد بينازع في طنطاطا، ده هو سيد مصر عرضا للعلماء ورايح طنطاطا عشان يبقى متميز. هو خطة البلاوي بانت لما راح طنطا. راح طنطا ليه؟ لان طنطا بلد اريان ما فيش فيها حد، ما فيش ناس كانش الا البغال والحمير والمعاز. طب القاهره اللي كان فيها العلماء والائمه الكبار هرب منهم وقام رايح فين؟ طنطا عشان محدش يتتبعه، محدش يقول انت جبت الكلام ده منين والعلم ده جاي ازاي الكلام من ده. فطلع له عبد المجيد. عبد المجيد عاوز يعمل نفسه يشوف طريقه. فزحموا في المساله. فقام سيدي سيد البلوي هم بيقولوا كده يعني. قام خبط المدنه بتاعته برجله قام وقع على الارض وقام باصص له بص حلو. بس كان ليه تلميذ مطيع اسمه عبد العال. عبد العال ما كانش بينازع حد. والسبب ايه؟ ان سيده واحد احمد البلوي كذاب حرام الحمير على روايه من الروايات كان موجود في العراق. كان موجود فين؟ يعني ما لوش اصل، محدش عارف ده مين دي. هو لف راح مكه ما نفعش يقعد في مكه. راح المدينه ما نفعش، راح العراق برضه بس هو في العراق بقى. عبد العال كان طفل صغير في طنطا. فمه بيتاكلوا ويشربوا فقامت حطاه على الطواره بتاعت التراب. فقام الولد اتقلب نزل في قلب الايه؟ التبن. فالطول هيبدا ايه؟ هيبدا ياكل. فقام احمد البلوي وهو في العراق شاف عبد العال وهو رايح لفم الطور. قام مدد ايده من العراق قام شايله من فم الطور وقام نادى على امه وقام ايه؟ وقام مسلمها عبد العال. فبقى عبد العال ده التلميذ الوفي لان هو السبب في انقاذ البدوي، سبب في انقاذه. وكذلك عبد الوهاب الشعراني اللي بيسمي نفسه الهيكل الصمغاني كان من تلامذة احمد البدوي. وتزوج ام عبد الرحمن وما حصلش نصيب في فالبلو قال له تعالى المشايخ كلهم هيبقوا موجودين وتعالى اقعد مع مراتك على الايه على القبر بتاعي انت ايه ربنا يعين. الشاهد ان ما حدش نزعه في الكلام كانش حد بيقول فكان اللي بياخد فالبلوي عمل ايه وهو جاي من المغرب عدى على تونس طبعا ساب كمية هناك تونس بالذات كده سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان حوالي 500 سيد هناك وعدى على ليبيا ما سابش حد هناك. لا شاهد سيدي عبد السلام مصر لسه هنبني البناء بتاعه من بلدنا. طيب فانتقل جاء الى مصر جاء في نفس التوقيت معاه الشاذلي ومعاه الحديدي ومعاه الدسوقي ومعاه موسى العباس دول تلامذة. هو كان ذكي جدا في الخبز يعني. فبعد ما علمهم فكر الباطنية وإخفاء العقائد عن الناس قال له انت تروح تقعد في اسكندريه وانت تروح تقعد في تسوق وانت تروح تقعد في كذا. والشاذلي قال له انا راح حج. خلي بالك الشاذلي مالوش دراك في مصر. فراح يحج فمشى في الصحراء وهو قصاد نويبع قصاد ينبع مات فدفن في الصحراء في وسط القرود والايه والذياب والبتاع محدش يعرفه وما لكن هم عارفين انه مات على الشط البحر الاحمر اللي هو بحر القلز من البحر العربي. الشاهد في المساله دي يعني ان الاصل عند الصوفيين ان اللي بيصل بالمجاهدات والرياضات والتسبيح ويعني الورد يعني المفروض ان هو يستعمل خرقه من ايه؟ ويبقى امام. لا مفيش حد ابدا وصل لديني في العصر الحديث ولا في القديم. اللي بيوصل اللي هو ايه؟ ابن الشيخ هو اللي بياخد الخلاف. يعني ممكن الشيخ يقول له انت تذكر الله بصيغه ايه؟ اه 10,000 مره كل يوم. فيجيب سبحه الفيه يقعد يسبح او هو هو هو هو او حي حي حي حي 10,000 مرة في اليوم ويقعد مثلا 15 20 سنة المفروض ان هو يوصل لدرجة ايه؟ ولا يعني مفيش فايدة يعني ما بيوصلش ابدا ويفضل برضه هو برضه تابع لايه؟ طبعا ما هو بيضحكوا على الناس بقى ان هو يحط ايده على دماغه ويبرأ من المرض يقول له مراتك بتولد وهتجيب ولد والتاني يقول له انا مراتك بتولد وهتجيب بنت والرابع يقول له انت ابنك هينجح في الثانويه وهيجيب كذا والخامس يقول له ابنك مش داخل الجيش. ففي مره واحد اصلع راح لسيده احمد ابو خليل او ابو خليل لا مش احمد ابني صلاح بينه وحاجه زي كده دي انا عارفها عن قرب دي يعني قريب. فقال لي مطلع له كده ايه كاشف شعره وقال له ولا شعرك فانا عاوزك تمسح كده في ايه؟ ترجع لي الشعر وانا اعرف ان انت على كل شيء قدير. الشيخ طبعا مبزوب منه ان هو يعمل معجزه هو عارف ان هو طبعا مش على كل شيء قدير بس هو عاوز يزرع فيه ان هو على كل شيء قدير زي كده الممثلين الجهله وبعض الناس اللي هم في المحيط السياسي يروح للشيخ ياخد منه البركه بظن ان الشيخ ده على كل شيء قدير ويوم سايب له مثلا 100,000 جنيه 200,000 جنيه في صندوق النزور وخلاص الشيخ قال لي ان انت تبقى وزير والتاني الشيخ قال لي ان انت تبقى نجم مرموق والرابع قال له الشيخ قال لي ده انت هتبقى ممثله عظيمه والتالت هتبقى راقصه من اروع ما يكون بس هي انهم يحطوا في الصندوق ايه؟ مبلغ ويمشي عشان المريدين برضه يعني كلهم بياكلوا لحمه ما بياكلوش فيهم عشا. فالمهم قال انا اعلم ان انت على كل شيء ايه بنفس النص. وكان يقول ويصرح بذلك: انا اعلم ان شيخي على كل شيء قدير والعياذ بالله. وكان رجل بصري، فالشيخ عم بصص له كده وقال له: انت بجد زاك بتحني عذرك فخ قدير ايه يا ابني؟ قال له: بس انت احسن لك تبقى اصلع. واقتنع بإجابة ايه؟ الشيخ ربنا ارضك ان انت تبقى اصلع، فالاحسن لك ان انت تبقى اصلع، فما تعترضش على مراد الله فيك. ارد في الاجابه دي يعني. هم بقى يقول لك العلم عندنا يتاخذ عن طريق الخرقه، لكن ما يتاخدش عن ايه؟ طريق الدراسه. طيب، ولذلك هم يكرهوا اي عالم من علماء المسلمين طالما من الصوفي. المحبوب اللي هو بيصل بالعلم الجديد. دي الاقسام اللي موجوده في التصوف الصوفيه، اعاذنا الله من شر وشرها، حافظ بلاد المسلمين وكل مكروه رسول صلى الله عليه وسلم.